السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع من قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليه: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك. تقدم له رحمه الله أنه ذكر أبواب الشروط في البيع، وسيذكرها بابا بابا. ثم بعد ذلك ينتقل الخيار، ثم إلى أبواب الربا، ثم ذكر باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها، ثم قيد ذاك الإطلاق بهذا الباب، وأن الشروط ليست جائزة على الإطلاق، بل ينهى عن جمع شرطين من ذلك، مما تقدم في ذكر الشروط وما تقدم من ذكر منفعة المبيع وما في معناها، وأن الجائز من ذلك دون الشرطين، يعني إذا كان شرطا واحدا. تقدم الإشارة إلى شيء مما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه من جواز اشتراط منفعة المبيع، وأن الحديث أصل في جواز الشرط، ما لم يكن هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد أو يترتب عليه غرر أو جهالة أو مخاطرة مما يكون داخلا في قاعدة من القواعد التي يفسد بها العقد. وقد جاءت الأخبار في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة. وذكر في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، فإن له منه ربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عندك. وهذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بأسانيد صحيحة إلى عمرو بن شعيب، ونسخة عمرو بن شعيب تقدمت مرارا وأنها نسخة جيدة، لكنها مراتب، بعضها أرفع من بعض، وتقدم أن هذا يتبين من ترجمته في التهذيب وغيره. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث أيضا في لفظ عند أحمد: نهى عن سلف وبيع وعن بيعتين في بيعة، سلف وبيع وعن بيعتين في بيعة. وهذا رواه أحمد بإسناد جيد، حيث قال: حدثنا محمد أصباط، حدثنا ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب. وهذا إسناد جيد، ابن عجلان لا بأس به، ومنهم من يصحح حديثه. والزيادة في هذا الخبر أنه جمع بين النهي عن البيع والسلف وعن بيعتين في بيعة، ففيه إشارة إلى تفسير البيعتين في بيعة، وفيه أيضا إشارة إلى تفسير قوله: ولا شرطان في بيع، كما سيأتي إن شاء الله. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع. الحديث، هذا الحديث أصل عظيم في بيان أصول المعاملات المحرمة المشتملة على الربا، والمشتملة على القمار، والمشتملة على المخاطرة. هذا الحديث كل جملة منه أصل في البيعات المحرمة. وهذا الحديث من جوامع الكلم في أبواب المعاملات، وهذا مر في أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، كلمات مختصرة جامعة في هذا الباب. تقدم الحديث المروي من طرق عدة ومتفق عليه ومخارجه كثيرة، وقد يزعم تواتره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. تقدم الإشارة إلى هذا الخبر وإلى معناه وما فيه من المعاني العظيمة وما فيه من أصول المكاسب الصحيحة، أصول المكاسب التي تكسب بها القلوب وتجلب بها النفوس، بمعنى أنه يبيع البيع بنفسه صاحب السلعة ممن يقدم إلى البلد، ويشتريها المشترون منه ويشتركون فيها، فتحصل البركة بهذا البيع بأن يشتروها مباشرة بلا وسيط، تحل البركات والخيرات. وهكذا سائر الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في أصول المعاملات. قال: لا يحل سلف ولا سلف وبيع. أحاديثه عليه الصلاة والسلام متآلفة مجتمعة، يبين في حديث حكما من الأحكام، ثم يبين في حديث آخر حكما آخر يظهر به علة وحكمة، يظهر به مع الحكم حكمة ظاهرة من النهي عن هذا البيع، وهذا ظاهر في هذه البيعات. ولذا حين تخالف وتعاند هذه الأخبار فإنه يحصل الفساد في البيعات، ويحصل الانهيار في التجارات، وهذا ظاهر في هذا الزمن في كثير من المعاملات التي يحصل بها فساد البيعات والانهيارات في أمور الشركات والأسهم نحو ذلك. قال: لا يحل سلف وبيع. السلف من القرب، والبيع من المعاملات الجائزة، المعاملات التي يحصل بها الخير على المتبايعين، ربما يحصل فيها الشراكة بين المتبايعين، قد يكون شراكة هذا المبيع. فالسلف قربه، والمراد بالسلف هنا هو الإعانة، إعانة أخيك بأن تسلفه مالا، وإن كان السلف يطلق أيضا على السلم، يطلق على السلم، لكن الصحيح أنها المراد هنا السلف الذي هو الإرفاق بالمال لأخيك المسلم، تسلفه مالا لحاجته ثم يعطيك المال بعد ذلك إذا قدر على رده، سواء كان بين هناك أجل أو لم يكن هناك أجل. والصحيح أنه لو أجل تأجل على الصحيح، خلافا لمن قال إنه لا يتأجل، وإلا لم يحصل مقصود السلف، أسلفه اليوم من أول النهار ثم جاءه من آخر النهار قال أعطني، وقد كان بينهما أجل إلى شهر أو إلى شهرين، رد علي مالي، هذا يخالف مقصود السلف والإرفاق. وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله، لكن إشارة إليها لما وردت في هذا الخبر: لا يحل سلف وبيع، لأنهما حين يجتمعان يكون لهما حكم آخر. وهكذا كثير من الأشياء الحلال يكون لها أحكام وهي منفردة، ويكون لها أحكام وهي مجتمعة، فالشارع الحكيم ينظر إليها في حال اجتماعها، وهذا من عظمة هذه الشريعة. ومن حسن سياستها للناس وإصلاحها لهم في جميع أحوالهم، ومن أعظم ذلك في بياعاتهم ومعاملاتهم. المباحات من المأكولات مثلا العنب ومثل الزبيب مثلا، ومثل ما يضاف إليه الزبيب حلال مثلا، وكذلك أيضا سائر الحبوب حلال. فلو جمعت بعض هذه المشروبات إلى بعض فربما تتخمر وتقذف بالزبد فتكون حراما، فيحصل لها حكم بالاجتماع ولا حكم بالافتراق، فهي في حال افتراق حلال، حال اجتماع إذا قذفت بالزبد كانت حراما، يصير لها حكم آخر، وهذا واسع. وقد يكون أيضا يتغير الحكم بحسب المآل إذا آل إلى شيء محرم. فالمقصود أن هذا من عظمة هذه الشريعة في عنايتها بمثل هذه الأمور. لا يحل سلف وبيع، السلف والبيع يعني أن تجمع إلى البيع سلفا، سواء كان المسلف هو البائع أو المشتري. إنسان احتاج إلى القرض، يعني مراد بالسلف القرض، احتاج إلى القرض، فجاء إلى أخيه فقال أقرضني، قال لا أقرضك حتى تبيعني هذه الأرض أو هذه السيارة. فقد يكون الذي سأل القرض مضطر إليه فيحتاج أن يبيعه إلى سيارته، فلا يجوز الجمع بين تبرع ومعاوضة. هذا جماع هذا الحديث، جماعه ومعناه لدل عليه العم، والذي دل عليه من جهة المعنى أنه لا يحل الجمع بين تبرع ومعاوضة، حتى ولو لم والبيع قد يكون البيع انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، وقد يكون انتقال المنفعة من المؤجر إلى المستأجر، يعني فلا يحل أيضا الجمع بين إجارة وقرض أو إجارة وسلف. وكذلك أدخل بعض فيها العارية والهدية مع البيع، فلا يحل سلف. فإذا قال أسلفني أقرضني، قال لا أقرضك حتى تبيعني هذه السلعة. فإذا جمع فإذا أسلف هذا وباع هذا حرم ذلك، لأنه في هذه الحال يؤول إلى أن يكسب، إلى أن يجر المسلف إلى نفسه نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، لأنه معلوم في العادة أن البائع حين يبيع سلعته لمن يقرضه فإنه في الغالب لا يشدد في البيع، ويبيعها بثمن حتى يعني مناسب يرى أنه أقل من ثمنها لكي يحصل على القرض، ليحصل على القرض في العادة، العادة أنه. فهذا النقص في الحقيقة هو زيادة في المال للمقرض، وهذا لا يجوز. وكذلك لو كان الذي سأل ذلك هو الثاني مثلا، سواء كان البائع أو المشتري، لأنه إن كان المشتري يأخذ السلعة بثمن أقل، وإن كان قال لو قال مثلا أقرضني، قال لا أقرضك حتى تشتري مني هذه السلعة، سواء كان بائعا أو مشتريا، فإن كان يريد الشراء فيشتريها بأقل من قيمتها فيكون زيادة على قرضه الذي أقرضه يكون ربا، ربا القرض إذا كان هو الذي يشتري. فإن كان بائعا قال لا أبيعك، لا أقرضك حتى تشتري مني، في هذه الحالة الذي يريد القرض قد يضطر إلى الشراء ولا يماكش، فيشتريها ربما بثمن أرفع من ثمنها فيكون زيادة على ثمنها، فإذا أخذها بزيادة كانت هذه الزيادة زيادة في القرض، زيادة في القرض. وحتى لو لم يحصل زيادة فلا يجوز. لو قال طيب لو باعه السلعة بثمنها المعتاد هل يجوز؟ نقول ما يجوز إن كان على سبيل الشرط، لكن لو أقرضه ولم يكن شرط ثم بعد ذلك طلب منه مثلا البيع أحدهما الآخر هذا لا بأس به لانتفاء الحيلة، لكن ما دام مشروط في القرض من أحدهما سواء كان يريد أن يشتري منه سلعة أو أن يبيعه، لأنه في حال الشراء في الغالب يشتري السلعة بأقل من ثمنها وفي حال البيع يبيع السلعة بأكثر من ثمنها. ثم كما تقدم من باب سد الذرائع، ولأن الحديث عام في هذا، وهذا من حكم الشريعة، لأن هذا لا يكاد ينضبط، لا يكاد ينضبط، فلهذا يقول لا يجمع بين سلف وبيع حتى ولو باعها بقيمتها. وهذا من أدلة تحريم ربا القرض، وإن كان هم ذكروا الإجماع عليه وقالوا إن الحديث الذي روى الحارث بن أبي أسامة كما هو ذكر الحافظ كل قرض جر نفعا فهو ربا أخرجه بإسناد ساقط فالحديث لا يصح، لكن هو ثابت عن الصحابة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه مع أبي بردة بن أبي موسى الأشعري لما قال إنك بأرض، لما قال أين تذهب أو قال إلى مكان كذا قال إنك بأرض الربا فيها فاش، فإن أقرضت أحدا قرضا فأهدى لك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة أو حملة قت فلا تأخذ منه شيئا فإنه ربا، فإنه ربا. كذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه مع عبي بن كعب في أثر مشهور أنه أهدى لعمر رضي الله عنه من بستانه إما رطبا أو عنبا، وكان عمر رضي الله عنه قد أسلف أبي بن كعب 10,000 درهم فردها عليه فقال ما لنا إلى ردك من حاجة، وكما قال رحمه الله ورضي عنه فإنه قد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة أو قال تمرا، ثم بعد ذلك هدى إليه فقبل منه ليتبين أنه ليس المقصود منها أمر القرض، ثم لأنه يظهر والله أن المهادات بينهم كانت معلومة، لكن عمر رضي الله عنه احتاط في هذا فلما استبرأ الأمر قبل منه رضي الله عنهم جميعا. وجاء حديث أنس أيضا في هذا عند ابن ماجه من طريق يحيى الهنائي وفيه متكلم فيه، وفيه أنه قال إذا أقرض أحدهم قرضا فأهدى له هدية فلا يقبل منه إلا أن يكون قد جرى بينهما قبل ذلك، فهم ذكروا في هذا، لكن هو في الحقيقة دلت عليه الأدلة، دلت عليه الأدلة كما تقدم، ولهذا يظهر أنه كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال ولا شرطان ليظهر أنه عطف على قوله لا يحل، لا يحل سلف وبيع ولا يحل أيضا شرطان، فهو فاعل يحل أو معطوف على سلف وبيع اللي هو فاعل يحل، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان عطف عليه ولا شرطان في بيع أيضا لا يحل الشرطان في البيع. وهذه الجملة وقع فيها خلاف كثير. المصنف رحمه الله ظاهر تبويبه أن هذين الشرطين هما ما شرط حتى ولو كان يتعلق بما يعني بمنفعة لهما. قالوا إنه إذا لم يكن الشرط هذا من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد لكن يعود على نفعه على المتعاقدين فيحرم، إلا إذا كان شرطا واحدا بما تقدم في حديث جابر. وقالوا على ظاهر الخبر أن الشرط أنه يجوز الشرط ولا يجوز شرطان، ومن باب أولى ثلاثة شروط. وقيل لا يجوز الجمع، وعلى هذا نعم، وقيل لا مراد بالشرطين الشرطين الفاسدين، وهذا ضعيف. وقيل هو يعني ضعيف، أو أن القول بأنهما شرطان فاسدان أن هذا القول يعني يفسد بما ينقضه، لأنه إذا كان الشرطان فاسدين فلماذا يجعل شرطين؟ الشرط الواحد لا يجوز. فإذا كان الشرط الواحد لا يجوز لأنه فاسد فالشرطان من باب أولى، فكيف يزاد هذا اللفظ زيادة مبنى ونقص في المعنى؟ وهذا يصان عنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقال مراد بالشرط شرطين الفاسدين؟ لأنه إن كان المراد به أنهما شرطان فاسدان فالشرط الواحد فاسد مفسد، والشرطان من باب أولى كذلك. ثم قوله شرطان، هذه الزيادة زيادة جعل شرطين موهم، قد يوهم أن الشرط الواحد يجوز، هذا لا يقال به إذا كان الشرط فاسد، هذا لا يصح. كذلك إذا كان شرطين صحيحين، إذا انتفى أنهما شرطان فاسدان، فإذا كان شرطين صحيحين المعنى أنه لا يجوز الشرطان ويجوز الشرط، هذا أيضا متناقض. فإذا كان الشرطان صحيحين، ما الذي يمنع صحتهما؟ وما الذي يجعل الصحة لشرط دون شرطين؟ ولهذا تناقض هذه الأقوال يدل على ضعفه. ومنهم من قال المراد بالشرطين أن يكون الشرط ظاهره ينافي مقتضى العقد، مثل يقول أبيعك هذه السلعة بشرط أن لا تبيعها، فإن بعتها فهي لي بالثمن. فقالوا إن هذين الشرطين، الشرط الأول أنه لا يبيعها، الشرط الثاني لو باعها فهي لي بالثمن. قالوا هما هذان الشرطان. وهذا قال به جمهور العلماء، وذهب بعض العلم إلى أن هذا الشرط سواء كان قيل إنهما شرطان أو شرط واحد أنهما شرطان صحيحان. هذا ثبت عن الصحابة رضي الله، ثبت عن عمر وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة وغيره من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو لم يسمع عمر، لكن في ينظر في سماعه من عم أبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإن قيل إنه مرسل لكن هذا أثر مشهور، وجاء أيضا ما يؤيده هذا الأثر، وهو أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية من امرأته، وأنها شرطت عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل عمر رضي الله عنه فقال لا تقربها وفيها شرط لأحد، لا تقربها وفيها شرط لأحد. وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر وأشار إلى صحة هذا الشرط، هذا دليل بين على تصحيحه رحمه الله لهذا. ولأنه ذكره محتجا بفعل عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه. ولهذا من صحها قال لا مانع من صحة هذين الشرطين، والأصل صحة الشروط. ومن أراد أن يشتري سلعة فالداخل فيها بالخيار، إن شاء أن يلتزم ما دام هذا الشرط لم لا يترتب عليه مخاطرة ولا يترتب عليه جهالة، بل شرط البائع شرطا يرى أنه من مصلحته كسائر الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم، لفظ ما وافق الحق. وقال يا أيها الذين أوفوا بالعقود، والأدلة كثيرة في الأمر بالوفاء بالشروط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والمراد هنا بالشرط الذي يخالف كتاب الله، ليس المراد الشرط الذي يوافق كتاب الله، لأن هذا ورد على قصة بريرة رضي الله عنها، قصة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها حينما اشترط أهلها أن الوفاء لهم، والنبي قال ليس في كتاب الله، وهذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخالفه من يخالفه فإنه يخالف كتاب الله، وإن لم يدل عليه نصا لكن هو يعلم بأنه مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء به ومأمور بتبليغ الرسالة. ومن ذلك أن ما أمر به عليه الصلاة والسلام فهو مما أمر به سبحانه وتعالى، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمعنى أنه كل شرط ليس في كتاب الله، لا يعني ليس المعنى أنه المراد به الشرط الذي يوافق كتاب الله، لا، المراد الشرط الذي يخالف كتاب الله. وإلا هناك شروط مثلا يشترطها المتعاقدان، يشترطها المتعاقدان أصل فيها الصحة، ولهذا كان الصحيح أن الأصل في العقود والشروط الصحة. وكان قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع عامة ليست مجملة، تشمل جميع البيعات، ويدل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتني ببيان الشروط الصحيحة، لم يعتني بيان الشروط للصحابة وأن يقول البيع لابد أن يكون كذا وكذا، بل بيّن لهم عليه الصلاة والسلام البيعات المحرمة، وبيّن لهم القواعد التي هي أصول في هذا الباب. وبهذا يجتمع الأصول، تجتمع الأدلة التي يؤخذ منها أصول وقواعد البيعات المحرمة التي تبنى على الغرر والمخاطرة والمقامرة والميسر والربا والجهالة والخداع والكذب والظلم، كله تؤخذ من هذه الأدلة، فما خلا منها فالأصل فيه الصحة. هذا هو أصل في باب المعاملات. وإنما التوقيف الذي لا يجوز إلا بدليل هو في باب العبادات، فلا يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بما شرع في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا كان الأصل هو صحة البيعات، سلامة البيعات. أما قوله ولا شرطان في بيع، وإن وقع فيه خلاف كثير، لكن الذي يتبين، بل الذي يفسر قوله عليه الصلاة والسلام هو قوله. وهذه البيعات تشتمل غالبها على ربا، ولهذا قرن السلف والبيع وقال ولا شرطان في بيع. وسبق في لفظ أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن سلف بيع وبيعتين في بيعة، وهذا ثابت في حديث أبي هريرة عند الخمسة أنها عن بيعتين في بيعة، وقاله عند أحمد وأبي داود: من باع بيعتين، في لفظ أحمد وأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما والربا. فبين أنه لا يخلو إما أن يأخذ الأوكس الأنقص أو يقع في الربا. ويدل عليه قوله نهى عن سلاف وبيع لأن هذا من ربا القرض، دل على أن البيعتين في بيعة هي من هذا الجنس. وكذلك قوله ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، والمراد بالشرط المشروط. ومثل ما يأتي في هذه الكلمة أن الشرط الفعل يأتي على مفعول، مثل يعني الخلق بمعنى المخلوق يقولها، والنسخ بمعنى المنسوخ، الجمع بمعنى المجموع، وهكذا. ففعل هذا قياسه. وكذلك هنا الشرط بمعنى المشروط، والمراد العقد الذي بينهم، وذلك أن المتبايعين شرط كل منهما على الآخر شرطا، وهذا الشرط حال العقد، فهو عقده أي شرطه على صاحبه، وصاحبه شرط عليه، فهما عقدان. ويطلق على العقدين، يطلق عليهما الشرطان، إنهما شرطان، لأن كل منهما شرط على صاحبه، ولا شرطان في بيع. ولهذا كان الصحيح في أن المراد به بيع العينة، وهذا صريح في قوله في رواية أبي داود: فله أوكسهما أو الربا. وليس المعنى بيعتين في بيعة أنه بيع في بيع، عقد في عقد، أو عقد مشروط في عقد. أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك بشرط أن تؤجرني، إنما الذي نهي عنه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في هذا الحديث أنه لا يحل أن يقول، لم يقل عليه الصلاة لا يحل أن يقول أبيعك بشرط أن تبيعني، أجيرك بشرط أن تؤجرني، بل قال في ذاك الحديث عن بيعتين في بيعة. وفي هذا الحديث خص نوعا من الاشتراط، أو بل الجمع، السلف والبيع، ومن باب أولى حين يكون شرطا، لأنه في الغالب حين يجمع على هذا يكون مشروطا، يكون مشروطا، لأنه جمع بينهما، والجمع بينهما يكون على وجه الاشتراط، لأجل العلة المتقدمة. فقوله ولا شرطان في بيع، أصح ما يفسر به هو ما جاء في قوله بيعتان، أنهما البيعتان في بيع. ولهذا في حديث ابن مسعود من رواية سماك، رواية سماك حيث سبق الإشارة إليه، والخلاف هل هو يعني مرفوع أو موقوف، سبق رواية أحمد نعم سبق عدة الفاظ، لكن هذا اللفظ ولا صفقتين في صفقة، نهى عن صفقتين في صفقة، وهما بيعتان في بيعة، لأن في الحقيقة يؤول إلى بيعة واحدة، لكنهم يحتالون على بيعتين وهي بيعة واحدة، يحتالون على شرطين بمعنى أنهما عقد عقدين، ويؤول الأمر إلى بيعة واحدة، وهي قال فله أوكسهما أو الربا. فلو أنه باعه سيارة ب120,000 إلى سنة مقسطة، الذي اشتراها لا حاجة له في السيارة، هو يريد المال، فلما اشتراها باعها على بائعها، ردها عليه، قال أريد أن تشتريها مني، فباعها عليه ب100,000، فرجعت له السيارة، فاستقر الأمر على أن أقرضه 100,000 ويردها 100 20,000، وهذا ربا، هذا ربا الجاهلية، ربا فضل نسيئة، وهذا محرم بلا خلاف. يعني صورة البيع وإن كانت هذه الصورة فيها خلاف، لكن صورة البيع حقيقتها أنه ربا نسيئة، وإن كان وقع في خلاف للشافعي، هو يعني أجرى العقد أنه قال لا ننظر إلى نيات، ولكن الصواب أن القصود معتبرة في العقود بدليل هذا، هذه الأخبار في هذا الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر المروي من طريقين أنه قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعكم منكم حتى تراجعوا دينكم. وفسرت العينة بالأخبار الأخرى لأن المقصود منها عين المال، عين المال، فآل الأمر إلى هذه البيعة، بيع العينة وهو الربا. بل عند التأمل أن هذا الاحتيال احتيال منكر، شدد السلف فيه، قال أيوب رحمه الله، يقول أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهي لكان أهون علي. يعني في مسألة من يتبايعون البيعات المحرمة ويظهرون حيلة العقد بصورة صحيحة في الظاهر، لكن يعلم الله ويعلم الحاضرون أن المقصود هو بيع مال بمال. ولهذا علماء الصحابة رضي الله عنهم، مجموعة من الصحابة، ابن عباس وأنس وأبو هريرة، ثبت عنهم رضي الله عنهم ذلك. وقال أنس وقال ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. وقال أنس رضي الله عنه أنه لما ذكر له شيء من هذا، يعني ذكر نحو من كلام ابن عباس وأن هذا نوع خداع والله لا يخدع، قال إن الله لا يخدع، هذا قال إن الله هذا مما حرم الله، إن الله لا يخدع. رواه مطين في كتاب له، ذكره ابن القيم وجماعة. ولهذا كان الصواب في هذا هو المراد به بيع العينة، بيع العينة. أما الشرطان في البيع فالصواب جوازهما، ولا دليل على ذلك، وإذا حل شرط فلا بأس. هم يقولون أنه لا يحل أن يقول أشتري منك الحطب بشرط حمله وتكسيره، أشتري منك هذا القماش بشرط خياطته و يعني وغسله نحو ذلك. يعني المقصود أنه يشرط شرطين عليه، يشرط شرطين عليه، يقول أبيعك هذا الشيء بشرط أنك تفعل كذا وكذا، أبيعك مثلا هذا الطعام بشرط أن تبيعه مثلا، وأن مثلا هذا الطعام أن تقسمه ثم تبيعه مثلا ونحو ذلك، فإن شرط شرطا واحدا جاز. هذا قول ضعيف خلاف ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم أيضا الشرط الذي يكون من مصلحة البائع وإن كان في حد من تصرف المشتري لا مانع منه، ودلت عليه السنة من حديث أم سلمة رضي الله عنها حينما اعتقت ثوبان واشترطت عليه أن يخدم النبي ما عاش عليه الصلاة والسلام، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا شيء يخدم النبي، النبي مطلع على هذا، بل هو في عهد عليه الصلاة والسلام شرطت عليه ذلك. هذا نوع من الحد وهو القيد في باب البيع، وهذا من جنس الشرط، لأنه اشترى يعني اعتقته كأنه اشترى نفسه، رحمه، وإن كان لم وإن كان على شبيعتك، لكن المقصود أنها شرط عليه. فقال رضي الله عنه: لو لم تشرطي علي هذا فلن أفارق النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك تقدم القصة مشهورة في هذا الباب عن عمر وعبد الله مسعود رضي الله عنهم. وبالتأمل يظهر أيضا أخبار في هذا الباب، فالأظهر هو حل هذه الشروط. والإنسان قد يريد أن يبيع سلعته مثلا لإنسان يريد أن ينفعه مثلا، ويعلم أن هذا الإنسان قد لا يحسن التصرف، فيشرط عليه ألا يبيعها، فإن باعها فهو حق بها، والمشتري رضي بهذا، ما الذي يمنع من صحة هذا؟ ولا ضرر عليه، وما يريده حاصل، وما يريده مبتغاه حاصل. فيقول لا تبيعها، فإن بعتها فأنا أحق بها. شرط عليه شرطين: أنه لا يبيعها، والشرط الثاني أنه إن باعها فالبائع حقها بالثمن. فهو لم يفوت عليه شيء ولم يظلمه، يقول أنا أشتريها منك بالثمن، فقيد تصرفه في هذا، وهو شرط على نفسه شرط وهو صحيح سليم. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بابا، ثم ذكر رحمه الله عن شريح، شريح قال: من شرط على نفسه شرطا وهو صحيح، يعني معنى ذلك أنه مدرك عاقل، يعني مدرك وعاقل، نفذ عليه الشرط. لا، هذا يبين أن السلف الله عليهم، يعني على مر العصور من الصحابة رضي الله عنهم ثم بعدهم كما عن شريح ثم كما قرر البخاري ذلك في صحيحه، أن الأصل في الشروط الصحة والسلامة، فلا يبطل منها إلا ما دلت السنة على إبطاله. هذا يسع في البيعات والصحة في العقود، فهذا هو الأقرب في قوله: ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. يظهر والله يقال يضمن، يعني البائع إما ربح ما يريد أن يبيعه أو يضمن ما لم يضمنه هو، أي البائع يكون إما نعم ما لم يضمن أو يضمن، ولا ربح ما لم يضمن. وهذا أيضا من باب سد أمور الفساد في البيعات والخلاف وإغار النفوس. وذلك أن من اشترى سلعة، مثلا اشترى إنسان سلعة، اشترى سيارة، اشترى هذا الطعام، اشترى هذا الجهاز، تم البيع ونفذ، ثم إن المشتري باعه قبل أن يقبضه، ولا زال المبيع في ضمان البائع، لم يستلمه، لم يسلمه البائع، خلاف ما إذا مكنه منه وعرض عليه استلامه ولكن هو الذي فرط، في هذه الحالة ينتقل إلى المشتري، خاصة إذا طلب منه ذلك. لكن ما دام أنه لا زال البائع علقه متعلقة به حتى لم يستلمه المشتري، فلا زال في ضمان البائع. فلو باعه المشتري بربح، اشتراه بمئة فباعه بمئة وعشرين، ربح عشرين فيما لم يضمن، لأنه لو هلك هذا المبيع فضمانه على المشتري، عليه أن يؤمن له سلعة أخرى. ومن حكمة الشرع أنه لا يربح فيما لم يضمن، وهذا من العدل، لأن الغنم بالغرم، وهو لم يضمنه، فكيف يكون ربحه له ولا ربح ما لم يضمن؟ وله صور أخرى، وهذه الصورة في مسألة جواز البيع هذه فيها خلاف في مسألة جواز البيع، فلا يجوز أن يربح فيما لم يضمن. ولهذا في حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد، وتقدم الإشارة إليه، أنه قال يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدراهم وأقضي بالدنانير أو أخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم. فقال له عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. إنسان باع سيارة والثمن لا زال في ذمة البائع في ذمة المشتري، فعند ما أراد البائع المشتري أن يقبض السلعة من البائع أراد أن يعطيه، اتفق على اشترى مثلا بريالات، قال أنا ما عندي ريالات عندي جنيهات عندي دولارات، فقضاه مكان المشتري قضاه مكان الجنيهات أو الريال، قضاه مكان الريالات جنيهات أو دولارات، فلا بأس بشرطين: أن يأخذ بسعر يومها، يأخذ البائع من الجنيهات بسعرها من الريال، لو كان مثلا 100,000 ريال كم 100,000 ريال من جنيهات، كم 100,000 ريال كم سعرها اليوم من الدولارات. هذا الشرط. الشرط الثاني لا يقول أعطيك 50,000 اليوم، أعطيك قيمة 50,000 من الجنيهات اليوم وأعطيك 50,000 بعد غد أو بعد غد، لا تفترق بينكما شيء، بل تعطيه المبلغ التام، تعطيه المبلغ تام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بسعر يومها، لماذا؟ حتى لا يربح فيما لم يضمن، لا يربح فيما لم يضمن، لأنه إذا أخذت بغير سعر يومها ربح فيما لم يضمن، ربح فيما لم، لأن ضمانها ما دام أنها لا زالت عند لا زال المشتري يعني لم يسلمها، لم يسلمها فهي مضمونة عليه ما دام تم البيع، تم ما هي مضمونة عليه. لكن هل يجوز لو اشترى إنسان سلعة مثلا من البائع، اشترى سلعة، اشترى هذا الجهاز، اشترى هذه الساعة مثلا، ثم أراد أن يبيعها منه، هل يجوز أن يبيعها؟ ثم هناك علة أنه ينبه أنه حين يبيعها يبيعها في الحقيقة قبل قبضها، هذه علة وهذه هي التي يشار إليها في المسألة هذه، فلا يجوز ولا يكون تكون يعني سلطته على السلع حتى يقبضها. وهذا من آثار أن يبيع ما لم يقبض. ولهذا لو باعها المشتري قبل قبضها لو على غير بائعها وباعها بربح، فإن البائع قد يتوقف يقول لا أنا ما بعتك، أنا يعني شرطت كذا وكذا، يعني يتعلل بعلل مثلا، أو يقول غررتني وخدعتني، فحتى لو سلم بالبيع مثلا لا قال إنك خدعتني، فيحصل مشاكل، فسد الشارع هذا الباب حيث أنه لا يبيعها حتى يقبضها، حتى يقبضها. وربح ما لم يضمن هذا في بعض الصور، في بعض الصور، لكن في صور أخرى لا يجوز أن تبيعها. لكن لو كان الدين مستقر في ذمة إنسان، هذا يأتي إذا كان لك دين في ذمة إنسان مستقر، فأردت يعني أن تقضي، تطلبه مثلا 100,000، تطلبه 100,000 مستقرة في ذمته، مثل ما تقدم في حديث ابن عمر، هذا هو الذي تأخذه بقيمته لأنه مستقر وثابت لك، وهذا دين أو سلف أو نحو ذلك، لكن المبيع الذي لا زالت علقة البائع، لا زال البائع متعلق به ولم تنقطع علقه به، هذا الذي لا يجوز بيعه حتى تقبضه، من باب أولى أنك لا يجوز أن تربح فيه، لأن الأصل لأن لا يجوز أن تبيعه أصلا. لكن هنا مسألة، هل يجوز للمشتري أن يبيع على البائع؟ على البائع، لأن النهي عن بيع السلع قبل قبضها لأجل خوف الخلاف والنزاع، وأن البائع ربما لا يسلمه وقد يجحد وقد يقول إنه خدعت، حين يربح يراه ربح والسلعة لا زالت عنده ربح. لكن لو أراد أن يبيعها من نفس البائع هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض العلماء جوز ذلك وقالوا إن العلة تنتفي هنا، لأنه ليس على طرف ثالث بل باعها على المشتري، فلو أراد البائع مثلا أن يشتريها ورغب فيها مثلا فباعه إياه، في هذه الحالة لا بأس على هذا القول، قالوا لا بأس أن يبيعه لانتفاء العلة. لكن الحديث صريحة في أن النبي نهى عن بيع سلع حتى يحوز التجار لرحالهم، وأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ويدخل فيه عموم من يريد شراها حتى ولو كان بائعها الأول. ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. وهذا الحديث تقدم في حديث حكيم الحزام رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع ما ليس عنده، وهذا الحديث شاهد وتقدم الإشارة إليه قوي، حديث صحيح، هذه لفظ صحيحة، شاهد ظاهر لحديث حكيم الحزام، حديث حكيم الحزام تقدم الكلام عليه والإشارة إلى خلاف فيه وإعلاله ومن عله وقال إن اللفظ عنه جاء عند أحمد وغيره نهى عن بيع السلع قبل أن يقبضها، وأن الأظهر والله أعلم أن اللفظين ثابتان، والنهي عن بيع السلع قبل قبضها ثابت والأخبار الصحيحة، وجاء من حديث حكيم الحزام بهذا اللفظ، ولا تبع ما ليس عندك كما تقدم، وهذا اللفظ ولا بيع ما ليس عندك، وليس المراد ما عندك عندية الحس والمشاهدة، لكن عندية التمكين والقدرة على التسليم، وليست عندية الحس والمشاهدة، لأن قد يكون عنده حسا ومشاهدة ومع ذلك لا يستطيع تسليمه. ولهذا لم يقل ولا بيع ما ليس ما لا تملك، وإن ورد هذا في سنة أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، وهذا محل إجماع، لكن حكيم في هذا اللفظ الحديث قرن ببيعات فيها علل ليست تتعلق مثلا بعدم الملك، بعدم الملك بل بعلل أخرى، ولهذا نهى عن البيع مع السلف ويملكه، هذا مبيع له، نهى عن البيع مع السلف، ونهى في نفس البيع عن الشرطين في بيع الذي هو بيع العينة، فهي كلها بيعات مملوكة في الأصل، كذلك ربح ما لا يضمن هذا أيضا مملوك، فهذه بيعات مملوكة، ولا بيع ما ليس عندك، فالذي يظهر والله أعلم أن المراد ما هو أعم، قد يكون هذا المبيع يملكه وقد يكون لا يملكه، قد يكون يملكه وقد يكون لا يملكه، فإن كان يملكه يشترط القدرة على التسليم، لأن من شروط البيع القدرة على التسليم، قد يملك الإنسان سلعة لكن لا يستطيع تسليمها، ولهذا نهي لا يجوز أن يبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، لكن هناك شروط في مسألة هذه البيعات، لكن هذا هو الأصل. كذلك المغصوب لا يبيعه. إنسان يملك هذا المال مثلا، يملك هذه السيارة، فلا يجوز أن يبيعها إذا كانت مغصوبة أو مسروقة. لكن منها العلم من نظر إلى المعنى وجوز في صور، لو باع المغصوب من قادر على استنقاذه، لأنه حصل انتفى الغرر، البائع مكنه وملكه لأنها سلعته فرضي بالبيع، المشتري قادر على أخذها، فاجتمع ملك البائع وقدرة المشتري فانتفى الغرر. فلهذا جوز كثير من أهل العلم بيع المغصوب لقادر على أخذه، إنسان له ولاية وسلطة مثلا، أو إنسان غصب مبيع، غصب شيئا من إنسان، فجاء أبو الغاصب أو من له ولاية عليه قال بعني، قال كيف أبيعك هما غصبني فلان، قال فلان أنا لي سلطة عليه أستطيع الآن أتصل يقول سلم المبيع أحضره، يحضنه شئت أحضره عندك الآن مثلا. هذا في هذه الحال يصح البيع، لأن العلة انتفت والشريعة مبنية على الحكم في هذا الباب. ولهذا قال ولا بيع ما ليس عندك، لأنه قال يا رسول يأتيني يعني الرجل يطلب بيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق، أفيحل هذا أو يجوز أن يبيعه؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك. والصحابة رضي الله عنهم لديهم من الفقه والعلم العظيم ما فقهوا هذه المسألة، ولما قال لا تبيع ما ليس عندك فقه المسألة رضي الله عنه وعلمها، وأن العندية هنا تختلف كما تقدم، قد يكون مالكا له لكن ليس عنده، ولهذا قد يبيع ما ليس مالكا له وليس عنده، ويجوز له بيع بالإجماع في بيع السلم. ولهذا قال العلماء هذا الحديث وارد في بيع الأعيان لا بيع ما في الذمم، أما ما في الذمم هذا يجوز، لو أن إنسان اشترى من إنسان سلعة موصوفة بوصف مضبوط إلى أجل محدود وقدم الثمن بالشروط التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام في بيع السلم صح، ومع ذلك هو لا يملك في هذا، لكن هذا من البيعات التي جاءت بها الشريعة فيها مصالح عظيمة، وذلك أن البيعات في الغالب تكون يعني بتقديم الثمن المثمن، هذا يقدم الثمن وهذا يقدم المثمن، هذا حاضر بحاضر، وقد يكون بيع مداينات يقدم السلعة ويؤخر الثمن، بيع التقسيط هذا كثير، وقد يكون عكسه تقديم الثمن وتأخير المثمن هو في بيع السلم. فهذا البيع المنهي عنه ولا بيع ما ليس عندك هو في بيع الأعيان لا في بيع ما في الذمم، لأن قال يأتيني يسألون البيع. ولهذا له صور، هذا له صور تقدم الإشارة إليه، تقدم الإشارة إليه، لكن الصحيح في هذا أنه إما أن يكون هذا المبيع يملكه لكن لا يقدر على تسليمه فلا يجوز له أن يبيعه. فلو أن إنسان مثلا له سيارة مسروقة أو بعير ضائع مثلا فلا يجوز أن يبيعه، لأن هذا نوع من القمار، يقول أنا أملكه أنا أريد أن أبيعه والمشتري يريد الشراء، يقال هذا قمار. ولهذا هذه البيعات مبنية على هذه الأصول، ولهذا ابن القيم رحمه الله قال إن هذا الحديث أصل في بيان تحريم أنواع من المعاملات مبنية على القمار والميسر، وكما قال رحمه الله، يعني هذا معنى كلامه رحمه الله، وهذا القول ذكره يوافق عليها العلم، واضح من الخبر. فمن أراد أن يبيع مثلا مسروقا أو ضائعا هو قد يئس منه، في الغالب أنه لا يطالب بل يبيعه بعشر قيمته أقل. ربما يكون البائع المشتري سمع مثلا عن هذا المسروق، أو له قدرة أو له معرفة مثلا، له مهارة في جلب هذه الأشياء، فيشتريه المشتري بثمن بخس فيحضره في وقت يسير، فيكون قد قمر البائع ويقع في نفس الشيء، يقول بعته بعشر قيمته، ومع ذلك يأتي ربما يأتي الشيطان يقول أو أنك بحثت عنه في نصف نهار حصلته، وربما يكون بالعكس يبيعه بقيمه، قد تكون القيمة بخس، لكن مع ذلك لا ينال المشتري شيء بل ينال التعب والبحث فيخسر أموال ولا يحصل على المبيع، فيقمره البائع. وبالجملة لأجل هذا الغرر والمخاطرة حرم هذا الشيء. وقال وبيع ما ليس عندك، إنه لا يحل أيضا بيع ما ليس عندك، يعني الذي ليس عندك. والعندية كما تقدم ليست عندية الحس، إنما عندية التمكن إذا كان متمكن، ولهذا يدخل فيه بيع ما لم يقبض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ونهى عن بيع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. تقدم الإشارة إلى هذا الخبر وكلمة السلع خلاف في هذا الحديث، والحديث واردة في هذا الباب، لأن البائع حتى الآن وإن كان عنده حسا ومشاهدة ويراه، لكن ليس عنده تمكين وقدرة، لا يستطيع، لا زال البائع هو المتمكن، ولا زالت علق البائع متعلقة بهذا المبيع. ولهذا من رحمة الشرع بالمكلفين أن سد الباب في هذا، فمنع من هذه البياعات. لهذا كثير من المعاملات التي تقع والسلع التي تعرض اليوم يحصل فيها الغرر والمخاطرة بسبب التفريط بهذا. ومنه مثلا بيع كثير من السماسرة، وبيع كثير من الوسطاء أو عبر المتاجر الإلكترونية، يدخل في هذه البياعات بياعات وعقود محرمة لأنها لم تستوفي الشروط الشرعية. ولهذا يجب على من يدخل في هذه البياعات أن يكون عالما بهذه الشروط. والعلماء ينصون على هذا، وروى الترمذي عن عمر رضي الله عنه لعله معلقا، لأنه قال رضي الله أنه رضي الله قال لا يبع في سوقنا من لا يبع في سوقنا من لم يفقه، أو كما قرر. يعني المقصود أنه نهى أن يبيع في السوق من لم يفقه، من لم يفقه البيعات، لأنه يبيع بعقود محرمة، ويعقد عقود والشروط شروط قد تكون محرمة لجهله، مع أن السعة في باب الشروط ها هو الأصل في الشريعة، ونص العلماء على هذا. ولهذا كثير من تجار أهل الإسلام في عصور متقدمة كانوا من أعلم الناس في البياعات، في البياعات الشرعية ومعرفة الأدلة ومعرفة الأحكام، مع أنهم أصحاب تجارة وبيع، لكن لحرصهم على سلامة دينهم، على سلامة بياعاتهم، على السلام من الربا، السلام من القمار، السلام من كل العقود المحرمة، كانوا يجتهدون في معرفة هذه البياعات، فتحل البركة في البيعات، كما قال عليه الصلاة والسلام إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.